بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني من دروس العهد المدني سنتكلم إن شاء الله فيه على المدينة. قبل أن نأتي بأخبار الهجرة نأتي بأخبار المدينة نفسها. المدينة أيها الإخوة النبوية، وهي تسمى طيبة وطابة ويثرب قبل الإسلام، أرض طيبة، وهي طبيعة المدينة كما تعلمون أرض خصبة بين حرتين وبين جبلين، ولذلك هي أضيق من مكة كثيرا. مكة فيها شعاب وفيها أودية، متصلة بنجد، متصلة بتهامة اتصال مباشر، متصلة بالحجاز وجبال السروات والطائف، متصلة بجدة، متصلة بالبحر، متصلة بأفريقيا والسواحل على طريق القوافل. فمكة واسعة جدا، وهي مكان المواسم ومكان الحج ومكان الأسواق. لكن المدينة صحيح أنها طريق القوافل، قد يأتي من عندها طريق من تبوك، أو في الغالب يأتون من جهة الساحل، من جهة ينبع ويساحلون بها. لكن طبيعة المدينة نفسها ضيقة، والسبب أنها محاطة بحرات، والحرة هي أرض تفترشها حجارة سوداء لابة من آثار براكين قديمة جدا، وآخر البراكين ربما ثار عام 654 قبل سقوط الدولة العباسية بسنتين، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى الشام الآن اللي هي درعا وجنوب سوريا. فثار هذا البركان ورؤي في الشام وهج هذا، وسالت يعني انهار من الحجارة هذه، وآثارها باقية تعرف الآن حتى من الصور الفضائية. فالمراد أن المدينة أرض خصبة للزراعة بسبب التربة البركانية، تحيط بها حرتين كبار، ومتصلة الحرات إلى جهة مكة بل إلى جهة اليمن. الآن جبال السروات من الشرق يفصل بينها وبين نجد حرات متصلة تكبر وتصغر إلى أن تأتي إلى حرة خيبر وتتجه فوق أيضا. والآن مع التصوير الجوي كل شيء أصبح واضح، لكن المدينة تحيط بها حرة واقم وحرة الوبرة من الشرق ومن الغرب، وهي في سهل بينهما، ويحيط بها جبلين عظيمين، جبل عير من الجنوب، الآن طريق مكة يمر من حافته وهو حد الحرم المدني، وطريق وجبل أحد من الشمال، وخلف أحد جبيل اسمه ثور وليس ثور مكة، هذا أيضا حد الحرم من الشمال. فإذا هي محدودة من الجنوب بعير، ومن الشمال بأحد، ومن الشرق والغرب بحرتي الواقم والوبرة، ويتخللها ثلاث أودية أنهار جافة عظيمة ومحبوبة. فيها وادي العقيق يمر من عند عير ثم يجعل المدينة عن يمينه، يمر من غربي المدينة، وفيه ذي الحليفة الميقات، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وادي المبارك، وقال إن جبريل قال لي صلي في هذا الوادي المبارك، فهو وادي المبارك. ويحف المدينة من الغرب، وسكن فيه كثير من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعروة بن الزبير، قصر عروة مشهور إلى الآن. ثم يأتي لين يأتي من خلف أحد مجتمع الأسيال، مجتمع الأسيال من شمال المدينة من جهة الجرف، هذا الوادي الأكبر وادي العقيق. وإذا سال خرج أهل المدينة كلهم ينظرون في سيله. هذا واحد. الثاني قناة، وادي قناة، ويأتي أيضا من جهة الشرق ويحف أحد من جهة الآن مقابر الشهداء، شهداء أحد، ويذهب أيضا إلى مجتمع الأسيال. ولذلك بعض الناس ما يحرف قصيدة عبد الله بن الزبعرة الشهيرة الذي قال فيها ليت أشياخي، كان هذا في الشرك ثم تاب واعتذر، ليت أشياخي ببدر حضروا جزع الخزرج من وقع الأسل. وهذه ما صدق فيها، لكن هذا الشعر الحروب يكون هكذا، والله ما جزع الخزرج، ليت أشياخي ببدر حضروا جزع الخزرجي، والخزرج يطلق على الأنصار كلهم، من وقع الأسل حين ألقت بقناة بركها، يعني الحرب، واستحر القتل في عبد الأشل، يعني عبد الأشهل الأوس، فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. القصيدة مؤلمة بالنسبة لنا، لكنها من ناحية الشعرية عالية. وقبلها يقول في أولها، يقول وبنات الدهر يلعبن بكل إلى آخره. فالمراد أن بعض الناس كثير من اللي رأيتهم ينقلون القصيدة يقولون يوم ألقت بقباء، هم شافوا التشكيل وأشهر علم في المدينة قباء، فيقولون يوم ألقت بقباء بركها. وممكن تراجعون كل من نقل قصيدة ابن الزبعراء أو أكثرهم، ليس كلهم، لكن التصحيح لا، يوم ألقت بقناه اللي هو الوادي اللي قريب من أحد وقعت فيه المعركة. إذن هذا الوادي الثاني قناه. الوادي الثالث بطحان، أيضا يخترق المدينة، وكلها تجتمع شمال، ويسمى المكان الذي تجتمع فيه مجتمع الأسيال. فإذن هذه المدينة بشكل مختصر يعني لها اتصال بالغرب، وكان ميناء المدينة الجار، وهو الآن الرايس مقابل بدر، يعني بدر في يعني أسفل الجبال، وهو مقابلها في البحر. الآن الطريق السريع الذي يذهب إلى الساحل من المدينة تقريبا يأتي إلى قريب من الرايس، وإذا ذهبت يمين 90 كيلو تأتي الينبع. الجار هذا كان يعني استمر هو ميناء المدينة إلى بعد يمكن 200 أو 300 سنة، في تاريخ معين حصل فيه مشكلة فخرب الجار، فانتقل ميناء المدينة إلى ينبع، ولكن ينبع يحول بينه وبين المدينة جبال شاهقة إلا هذا المنفذ الآن اللي يعبرون منه. طيب هذا الآن اتصالها بالبحر، تتصل بالشمال بتبوك من جهة العلا وادي القرى ومدائن صالح، وتتجه إلى تبوك تقريبا 700 كيلو، وإن تيامنت إلى تيمة وإلى رمل عالج، وقبل ذلك خيبر، ومن الجنوب تتصل بالمكة عن طريق أنك تأتي من طريق ينبع الآن مع البيدة، ثم تدخل مع القاحة مع المسيجيد الآن، وتدخل وسط الجبال، ما تأتي للساحل، في طريق من الساحل لكن بعيد، والحرة ما يمكن اختراقها، يعني طريق الهجرة الآن السريع لا، يذهبون مع وسط الجبال مع السقيا اللي الآن تسمى الأبيار، وإلى الأبواء إلى الجحفة، ثم يخرجون إلى عسفان وقديد، قديد ثم عسفان، ثم يدخلون مكة من جهة الجموم مرة ظهران. فهذا من ناحية الجنوب. من ناحية الشرق تتصل بنجد، ونجد قريبة منها لأن المدينة شبه نجدية، فمنذ أن تفارق الحرات هذه تأتي إلى مناطق رعي هائلة، إلى حائل، إلى القصيم الآن، إلى هذه كلها شرقي المدينة. لكن نفس المدينة ضيقة وفيها جهد، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيها لأواء وفيها جوع، كان فيها حمى، وأخذت الصحابة أول من انتقلوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها إلى الجحفة، وسيأتي إن شاء الله السبب. قيل إن الجحفة كان فيها يهود. هذا من ناحية تضاريس المدينة. سكناها أكثر المؤرخين على أن أول من سكنها اليهود، هي كانت أرض عذراء لكن أرض خصبة، يعني واضح أنها بقرب البراكين هذه ستكون خصبة، فسكن اليهود. وسكن اليهود للمدينة قديم للغاية، حتى إن بعضهم يعني في اختلاف كثير بين المؤرخين، لكن بعضهم يقول منذ خراب الهيكل، هيكل سليمان، يعني منذ وقت نبوخذ نصر اللي يسمى في بخت نصر. نبوخذ نصر هذا كان ملك بابل، وغزا اليهود، غزا مملكة اليهود في قبل الميلاد ب600 سنة، يعني تقريبا سنة 594، لأن اللي قبل الميلاد يكون التاريخ بالتنازل. فالمراد أنه هو غزا اليهود في تلك السنة وأحسن إليهم في أشياء، ثم غدروا به وولى منهم ملك، ثم غدروا به فرجع المرة الثانية وسباهم وخرب ديارهم وخرب معبدهم هذا اللي يسمونه هيكل سليمان، وشردهم في البلاد، وهذا كان قبل الميلاد المسيح ب600 سنة، فيكون والهجرة كانت بعد ميلاد المسيح ب600 سنة أخرى، فيكون والله أعلم أول تواجد لهم في الجزيرة كان بعد خراب الهيكل وبعد غزو بابل لهم، وهو الغزو الذي أشار إليه الله عز وجل على أكثر كلام الصحابة في أول سورة الإسراء: كتبنا على بني إسرائيل لا تفسدون في الأرض مرتين. يقول عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآيات لو تقرؤون تفسيرها أكثر الصحابة يشيرون إلى أن المرة الأولى هي بخت نصر، هذه قبل ميلاد المسيح بستمائة سنة. فجاءوا، كان عندهم علم إن فيه نبي في آخر الزمان وأنه سيكون في أرض العرب، وكانوا يظنون أنه من بني إسحاق، فذهبوا يلتمسون أن تبقى النبوة فيهم، وكان عندهم أخبار أنه سيهاجر إلى أرض بين حرتين فتفرقوا في بلدان الحجاز، في فدك اللي الآن تسمى الحائط جنوب حائل، في تيماء، في المدينة، في يثرب سكنوها واتخذوا لهم حصون، وهم قبائل، قبائل من اليهود جاءت، ولذلك كثير منهم نسب صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال لما افتخروا على صفية بنت حيي قال: قولي أنا بنت نبي وعمي نبي، وهي من ذرية هارون وعمها موسى عليهم السلام، فهم من صليبة إسرائيل، يعني من صليبة يعقوب عليه السلام، وحافظين أنسابه، حفظوا أنسابه، والجزيرة العربية من سكنها عربته. كثير من القبائل يكون لهم أخلاق مذمومة، فإذا سكنوا الجزيرة تغيروا. انظروا في قبائل اليمن، يعني إذا جاءت هنا مثل طي ومثل مذحج يتغير كثير من أخلاقهم بحكم رحابة الجزيرة وأرض مباركة. فالمراد أنهم وسكنوا الجحفة وسكنوا خيبر وسكنوا فدك وسكنوا وادي العلا، وادي القرى اللي هو العلا الآن، يعني تفرقوا في بلدان الحجاز، وسكنوا في نجران، وسكنوا أيضا في اليمن. لكن اليمن يقولون إن أقدم جالية يهودية بعد الشام في اليمن، حتى إن بعضهم يقول إنهم أقدم من هذا بكثير، وإن إرميا النبي أرسلهم سبط لاوي، أرسلهم قرابة 75,000، هذا الكلام قديم جدا قبل الميلاد بألف سنة وكذا، أرسلهم إلى اليمن فسكنوها. وبعضهم قال إن في حملات جاءوا مع الروم، في حملات في التاريخ القديم جدا على اليمن فسكنوا فيها، ولذلك التواجد اليهودي في اليمن قديم قديم للغاية. حتى أن دونواس فيما بعد اعتنق اليهودية وقتل الموحدين أتباع المسيح في نجران، قصة الأخدود الشهيرة. وأيضا تهود كثير من قبائل اليمن أو كثير من عوائلهم، حمير ومن سبأ ومن غيرهم، ومنهم كعب الأحبار رحمة الله عليه، اللي كان عمر يجلس معه ويسمع كلامه، وهب بن منبه، محمد بن كعب القراضي، هذا من يهود المدينة. فالمراد أنهم سكنوا، هؤلاء اليهود سكنوا في بلدان الحجاز ترقبا للنبي المنتظر. ولذلك صرح ابن الهيبان عند موته فقال: والله ما أتى بنا من أرض الخمر والخمير إلى أرض الشوك والجوع والقحط إلا انتظار هذا النبي، وإنه قد أضل زمانه فلا تغلبنكم عليه العرب أو بني قيلة. كلام المشهور نقله ابن إسحاق. فإذا أهم أسباب انتقال اليهود إلى جزيرة العرب هو خراب هيكلهم وتفرق ملكهم بسبب ملك بابل نبوخذ نصر، وتشردهم في البلدان، وسبي من سبي منهم في العراق في بابل، فأتوا وتفرقوا. وأيضا قالوا: ما دام أننا تفرقنا وانحل ملكنا في الشام ففيه ملك أو نبي في آخر الزمان نرجو أن يكون منا. فلما عرفوا أنه من بني إسماعيل حسدهم الحسد الشهير. هذا الكلام المشهور أن أول من نزل المدينة هم اليهود. ثم حصل بعد نزولهم انفجار أو انهيار سد مأرب، جاء أهل مأرب وخاصة الأزد، وتفرقوا في السروات وفي أزد عمان، وجاء من جاء منهم إلى غسان، وغسان ماء، لكن أبناء جفنة وسكنوا في الشام وملكوها وصار لهم ملك يعني، لكن تابع القيصر. وبقيت الأوس والخزرج، وسيأتي نسبهم إن شاء الله في يثرب، ولذلك مر بهم تبع اليماني أبو أسعد كرب سنة 400 الميلاد، يعني قبل البعثة بـ200 سنة، وكان تبع هذا أصاب ملك عظيم، ولا يدرى هل هو موحد أو غير موحد، لأن الله عز وجل ذكره في موضعين، في الدخان وفي قاف قوم تبع فقط، ولذلك وهو أول من كسى الكعبة. فله قصة مشهورة أيضا ذكروها في التواريخ لما مر بهم بالأوس، معناه أنهم استوطنوا قبل مرور تبع بهم، وما ضر بهم لأنهم من جماعة من أهل اليمن. وقال عن النخل، قال هذه الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل، يعني سكنتم في أرض طيبة فيها النخل ترسو في الوحل فلا يستاقها الأعداء كالإبل وغيرها، وتطعم في المحل بيت لا تمر فيه لا جياع أهله، يكفيكم الماء والتمر إذا جاء القحط والشدة. فهم سكنوها، فكان بها قرى وأسواق وقبائل من اليهود، وكان من قبائل اليهود قريضة والنضير وقينقاع وبنو ماسلة وزعورة وقبائل كثيرة جدا، نحن نعرف الثلاث قبائل هذه لكن في قبائل كثيرة جدا. وكان لهم حصون وآطام يجتمعون فيها اليهود إذا خافوا، فنزل عليهم الأوس والخزرج بكلام طويل مشهور في كتب التواريخ على أن الملك لليهود وأنهم نزل عندهم والغلبة والحكم لليهود، إلى أن كان من أمر الفطيون ما كان، وسيأتي خبر. الأوس والخزرج هم قبيلتين من الأزد، قبيلتين من الأزد، وهم أبناء حارثة، الذي خرج هو عمرو مزيقية، هم أبناء حارثة بن ثعلبة العنقاء. سنذكر الآن نسبهم، نسب الأوس والخزرج، سموا بعد ذلك الأنصار، ووالله كما قال عليه الصلاة والسلام إن حب الأنصار من الإيمان، وإن بغض الأنصار علامة النفاق، فنحن والله نحب الأنصار، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام، يعني هم قلة قلة الآن الذي يحقق نسبه للأنصار. فهم الأنصار هم أبناء حارثة، أبناء حارثة ابن ثعلبة، ثعلبة هذا كل واحد منهم من آبائهم له لقب، ويدلك على أنهم عريقين في المجد رضي الله عنهم، يعني مجدهم تلهيد. نحن ذكرنا مكة وشرف مكة وشرف قريش وما كان من أيامه الأولى، كذلك لابد نذكر شرف الأنصار، لأن ديننا هذا قام على دعامتين، على المهاجرين والأنصار، على قريش والأوس والخزرج ومن لحق بهم من المؤمنين، لكن لابد أن نعرف هذا بالتفصيل لمحبتنا لهم. فهم أبناء حارثة، حارثة هذا يجمع الأوس والخزرج، معنى كلمة أوس هي العطية، أوس إذا قال أعطاك أوس أعطاك عطية أو عوض، ومعنى الخزرج الريح الباردة وخاصة ريح الجنوب، خزرج يقالها خزرج. فهم الأوس والخزرج أبناء حارثة، أوس وخزرج أبناء حارثة ابن ثعلبة. ما لقب ثعلبة؟ لقبه العنقاء لأن عنقه طويل كأنه يريق فضة، سيد. حارثة ابن من؟ ابن عمر، عفوا ثعلبة هذا العنقاء ابن من؟ ابن عمر، عمر هذا لقبه مزيقية، مزيقية هذا الذي أظنه يعني هو أول من خرج من مأرب، مأرب الآن شرقي صنعاء في نجد صنعاء، وسنذكر إن شاء الله أيام العرب وبلدان العرب وأنساب العرب في قناة مستقلة بإذن الله، وعلوم العرب وأزياء العرب وطبائع العرب، يعني في قناة إن شاء الله مستقلة. طيب لماذا سمي مزيقية؟ كان عظيما من عظماء اليمن، وبعضهم قال إن كان من ملوك اليمن، فكان يلبس كل يوم حلتين، الحلة هي اللباس اللي يكون الرداء والإزار من لون واحد وجميل، فإذا جاء العشي مزق الحلتين، يكره أن يعود فيهما من الغد ويأنف أن يلبسهما أحد غيره، وذلك من سيادته، فسمي مزيقيا لكثرة ما مزق من الحلل. هذا جده حارثة بن ثعلب العنقاء بن عمر مزيقيا. من هو والد عمر؟ والده هو عامر، ولقبه ماء السماء، كان قومه إذا قحطوا بث فيهم ما له، فكان يقوم لهم مقام ماء السماء، وسمي يعني غيث هو ماء السماء، هذا عامر. طيب عامر بن من؟ عامر بن حارثة، حارثة الثاني. هذا عامر لقبه الغطريف، ومعنى الغطريف السيد، الغطريف، وكان سيدا. والغطريف هذا ابن من اللي هو حارثة؟ ابن امرئ القيس. امرئ القيس هذا ما لقبه البطريق، يقولون أول من بطرقه هو رحبم أو رحب عم ابن سليمان بن داود عليه السلام، لأنه أول من استعان به بنو إسرائيل من العرب فأعانهم بأهل اليمن فسمي البطريق، هذا جدهم البطريق. ابن من البطريق؟ هذا ابن ثعلبة. ويقال إن البطريق في اللغة هو السميم من الطير، ويقال إن المختال في مشيته بطريق، والآن فيه نوع من الطيور يسمى البطريق. ابن من؟ ابن ثعلبة. ثعلبة لقبه البهلول، البهلول وهو في اللغة السيد، ويسمى زاد السفر، لقبه زاد السفر، يعني من سافر معه لا يحمل الزاد. فإذن هم مسلسلين في السادة. ابن من؟ ابن مازن. المازن في اللغة هو صغار النمل، لكن مازن مشهور في اليمن الاسم هذا. ابن من؟ مازن ابن الأزد. ثعلبة هذا البهلول، ابن مازن ابن الأزد، ويقال بالسين الأسد، بتسكين السين، الأزد والأسد، هذا الذي يجمع الأزد كله. والأزد هذا ابن الغوث بن نبت ابن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ. أيها الإخوة، ملخص خفيف جدا، قبائل اليمن كلها ترجع إلى شعبين، حمير وسبأ، لا ثالث لهم. حمير قبائل وشعوب لا يعلمها إلا الله، منهم مالك بن أنس الإمام الأصبحي من ذو أصبح من حمير، هذه حمير دعك الآن منها. وبعض النسابة ينسب قضاعة في حمير، والصحيح قضاعة من معد، بل كان يقال له أبو قضاعة. طيب الشعب الثاني سبأ، وسبأ أيضا قبائل، لكن يجمعهم رجلان، أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ ومالك بن زيد، احفظوهما، أدد بن زيد ومالك بن زيد. مالك بن زيد يدخل فيه همدان وخثعم والأزد بقبائلها، كلهم أبناء مالك بن زيد. وأدد بن زيد فيه مذحج بقبائلها، منها مراد وعنس وزبيد وإلى آخره، قبائل كثيرة، مذحج، مذحج كان لهم مجد كثير في شرقي اليمن. ومنهم طي، منها قبائل طي هذه اللي ذهبت إلى الشمال، ومنهم الأشعر اللي هم الأشعريون، ومنهم جدهم اسمه أظن حرب أو مرة، يدخل فيه كندة، كان لهم ملك في حضرموت، وكان لهم ولخم وجذام وهذه كلها. فهذه كلهم أدد بن زيد، هذا شعب أدد بن زيد، وأخوه مالك بن زيد، مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشب بن يعرب بن قحطان إلى هود عليه السلام كما ينسبونه. فإذن هم الأزد، هؤلاء الأزد قبائل تأتيك من صنعاء إلى الطائف إلى المدينة إلى غسان في اليمن، هذا كلها أزد ويقال الأزد. فإذن الأوس والخزرج، الأوس والخزرج هاتان القبيلتان نزلتا على اليهود في المدينة، والكلام هذا والله أعلم أنه قبل البعثة بستمائة سنة أو أكثر، لا يعني أكثر من هذا ربما، لأن اليهود نزلوا قبل البعثة بألف ومئتين سنة تقريبا، يعني من خراب نبوخذ نصر 600 قبل الميلاد و600 بعد الميلاد. فالمراد أنهم قديمين يعني، والدليل أنه لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم قبائل كثيرة، الأوس والخزرج قبائل وشعوب، والمدينة عامرة بحصون وآطام، ويعرفون الناس من أول الدهر، وهذا لا يكون إلا عبر توالي قرون كثيرة. فكان الغلبة لليهود، متى تغلب الأنصار على المدينة؟ بسبب الفطيون. الفطيون لو ترجعون الأنساب للكلبي يذكره، يعني ينسبه الفطيون إليهم، لكن الأخباريون هذا ما يأخذ كلامهم كثيرا. فهو مثلا الكلبي ماذا يقول؟ يقول مالك بن زيد ولد نبت والخيار، ونبت ولد الغوث، والغوث ولد الأزد هذا، والأزد ولد مازن ويسمى زاد الراكب، وإليه جماع غسان، وغسان ماء بين زبيد اللي جنوب الحديد الآن ورمع شربوا منه، فقال حسان إما سألت فإن معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، وهو في بلاد الأشعريين هذا. فكان من الأزد نصر بن الأزد وعمر بن الأزد وعبد الله بن الأزد والهنو بن الأزد وقدار بن الأزد والأهيوب بن الأزد، سبعة. لكن اللي يهمنا منهم مازن بن الأزد ولد أربعة، منهم ثعلب البهلول كلهم غسانيون، ثم ثعلب البهلول ولد عامر وامرأ القيس اللي هو البطريق، البطريق ولد حارثة اللي هو الغطريف، وحارثة ولد عامر اللي هو ماء السماء، وعامر ولد عمر اللي هو مزيقية وإلى آخره. فالشاهد أنه لما أنه نسب الفطيون ذكره منهم، قال فلان ابن الفطيون وفلان ابن الفطيون يعني يقول لك هنا فولد عامر الفطيون وهو عامر وكعب، فولد الفطيون الأحمر وثعلبة، وأخذ ينسبهم وقال مريد بن زيد بن حارث بن فطيون هو الذي قتله مالك بن عجلان، وكان يعتذر النساء قبل أزواجهن، يعني يفك العذرة أو عذرة النساء، يفتض النساء قبله، وسيأتي خبر الآن. فالعجيب أن هنا يقول أن الفطيون منهم لكنه كان ملك، والمشهور في كتب هذا أنه يهودي، فربما كان منهم وتهود وصار في يهود والملك له. فالشاهد أن أول غلبة للأوس والخزرج على المدينة بحيث صارت قصة الفطيون هذا. الفطيون يقولون كان رجل سوء فاجرا، وكانت اليهود تدين له، فلا تزوج امرأة منهم إلا أدخلت عليه قبل زوجها. وهذا حصل حتى في ملوك اليمن، يحصل منهم بغي، بعضهم كان يتعشق المردان، وقصة ذنواس الشهيرة، ويلوط بهم حتى يكسر أعينهم حتى قتلوا إلى آخره. فكثير من الناس يبغي هكذا. قال فكان يفعل، فأراد أن يفعل ذلك بالأوس والخزرج، أن يفتض النساء قبل أزواجه. ثم إن أختا لمالك بن العجلان من بني سالم بن عوف من الخزرج تزوجت، فلما كان يوم زفافها خرجت على مجلس قومها وفيهم أخوها مالك بن عجلان وقد كشفت عن ساقيها، وهذا عار كبير عند العرب. سبحان الله، الآن شوف كيف اختلف الوضع. فقال مالك لقد جئت بسوء. فقالت يا مالك الذي يراد بي الليلة أشد من هذا، أدخل على غير زوجي؟ يعني استثارت فيهم الأمر هذا، وكانهم لا يرضونه لكن القهر. ثم عادت، فقام مالك فلحقها ودخل عليها أخوها، فقال أتيت بالسوء، هل عندك من خبر أو من مكيدة أو من رأي؟ قالت نعم. سبحان الله، عندنا مثل يقولون تلقى الراعي عند راعي غنم. قال ما عندك؟ قالت أدخل مع النساء إذا زففنني إليه، يعني بزي نساء، فإذا خرج النساء فاقتله. فقال أفعل. فلما ذهب النساء بها إلى الفطيون ليفتضها، انطلق مالك معهن في زي امرأة وقد استبطن سيفه. فلما خرج النساء من عندها اختبأ مالك فدخل عليها الفطيون، فخرج عليه مالك وقتله، قتل ملك اليهود هذا، وخرج هاربا. حتى إن بعضهم بعض الناس قديما فيما يعني في أخبار العرب أراد أن يعير الأنصار، قال هل كان للفطيون عقر نسائكم؟ العقر هو ثمن العذرة. حكم النصيب فبئس حكم الحاكم، حتى حباه مالك بمرشة، يعني رشة الدم حمراء تضحك عن نجيع قاتم. ثم خرج من ليلته مالك بن العجلان هاربا حتى دخل الشام، فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له أبو جبيلة، واسمه عبيد بن سالم بن مالك بن سالم من جشم بن الخزرج، وكان قد شرف عند بني غسان وهم أبناء عمومته. فلما دخل عليه مالك أخبره الخبر وشكى إليه تجبر الفطيون وأنه قتله ولا يقدر على الرجوع إلى المدينة. فعاهد الله أبو جبيلة ألا يمس طيبا ولا يقرب نساء حتى يذل اليهود في يثرب، وحتى يكون الأوس والخزرج وهم جماعته أعز أهل يثرب. فجمع من الشام جمعا عظيما وأظهر أنه يريد اليمن، والعرب تعرف غزوات غسان، وسيأتينا في خبر عمر لما قالوا غسان تنعى خيلها لتغزو المدينة، غسان كان لهم هيبة عظيمة. فأظهر أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة بذي حرض، يعني قريب من المدينة، وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه. ثم أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم وأظهر أنه يريد الإحسان إليهم، فأتاه أشراف يهود في حشمهم وخاصتهم، فلما اجتمعوا ببابه أمر بهم أن يدخلوا عليه رجلا رجلا، فكلما دخل رجل قتله عن آخرهم حتى أباد أشرافهم وصناديدهم. فلما فعل بهم ذلك صارت الأوس والخزرج هم أعز أهل المدينة، فشاركوا اليهود في النخل وفي الدور وفي الحصون والآطام. ومدح الرمق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة يقول فيها وأبو جبيلة خير من يمشي وأوفاهم يمينا، وأبرهم برا وأعملهم بهدي الصالحين، أبقت لنا الأيام والحرب المهمة تعترينا، كبشا له قرن يعض حسامه الذكر السنين، يعض حسامه الذكر السنين. فقال أبو جبيلة: عسل طيب في وعاء سوء. وكان الرمق هذا رجلا ضئيلا يعني تقتحمه العيون. فقال: الشعر طيب والوعاء سوء. فقال الرمق: إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. رجع أبو جبيلة إلى الشام. كذلك سارة القرضية شاعرة من شاعرات اليهود تقول: بأهلي رمة لم تغني شيئا، يعني تقصد رمة أهلها الذين ماتوا عظامهم. بأهلي رمة لم تغني شيء، بأهلي يعني أهدي بأهلي، رمة لم تغني شيئا، بذي حرض، المكان نزل فيه هذا أبو جبيلة، بذي حرض تعفيها الرياح، كهول من قريضة أتلفتهم سيوف الخزرجية والرماح، ولو أذنوا بحربهم، يعني لو علموا، لكن كانت خديعة، ولو أذنوا بحربهم لحالت هنالك دونهم حرب رداح. وكان لهم بأس اليهود، اليهود كان لهم بأس شديد، وكان لهم أموال ولهم دروع ولهم سلاح عظيم جدا، سيأتي أخبارهم. المهم أنه صار الغلبة للأنصار واليهود تبع، لكنهم بقوا على التحريش والإفساد في المدينة فيما بعد. هذه نكمل إن شاء الله في الدرس الثالث.